الحمد لله. غريب جدا كثرة كتب أدعية الطواف رغم أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم طيلة الطواف إلا دعاء واحد بين الركنين اليماني والحجر الأسود، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رواه أبو داود بإسناد جيد. فلو ذكر، تلا القرآن، دعا، صمت، تدبر، تأمل، صح، ولا حاجة لهذه الكتب.